هالقلب احتنى هالقد بحبك هالقد عاشق بالهوى من الحب قلبه ما ارتوى مجروح واحتاج الدوى هالقد بحبك ورح ابقى احب أحبك ما زال عم تشرق علي الشمس لما روحت ودع حدا رح ابقى الوسام يا روحي بحبك قديش واسع هالمدى وبساع أصوات وصدى والورد بحب الندى هالقد بحبك وعقد فائد للبصر بيلوم حظه والقدر محروق عدقيقة نظر هالقد بحبك ورح ابقى احبك ما زال عم تشرق علي الشمس ولما روحت تودع حالا رح ابقى مسلم عم تشرق علي الشمس لما روحت ودع حالا رح ابقى يا روحي بحبك أحبك ما زال عم تشرق علي الشمس ولما روحت ودع حالا رح ابقى المسامس رح ابقى أحبك ما زال عم تشرق علي